2. I live in Chichester. Oh, what a coincidence. My sister works there. استمع مجددا وكرر مع وقع نغمة المفاجأة عند النقاط المناسبة. Listen and repeat.